أنت حر العين أكثر من طفل، وأتعذر فيه لأجل أسأل عليك وأسرق اللحظات منك بالعجل، فيها بارك لك وبارك عمري فيك. أنت حر العيد أكثر من طفل، وأتعذر فيك لأجل أسأل عليك وأسرق اللحظات منك بالعجل، فيها بارك لك وبارك عمري فيك، فيها بارك لك وبارك عمري فيك.